في الذهب والفضة والمرجان. قبل ما ندخل في الربا أعطيك قاعدة نافعة في أمر البيوع ما هي عنها الإقلام في مدينة البيع على الصندوق موجود هنا؟ مش موجود عايز عربية لها كذا ولا كذا ده كده مزكت لنا مصحش احنا كنا جايين هنا لاخوك الجايب علبة طيب لو خلاص مش موجود مش مشكلة مش مشكلة دي خلاص طيب جزاك الله خير وايت بورد الشيخ ده ولا هي في بقى نوع اسمه بك فاهمين نوع اسمه بك طب هو ده بيباع هو بيباع هو ده بيباع اصلا ينفعش نشتريه يعني البيوع المنهي عن هما العواقب كلهم فصلهم وحش محدش ده دي معلومات الزكاه خلوهم

وألحق الضرر بالبائع من جهة، لأنه ربما يشتري منه بعشرة، فيدخل البائع السوق بعدما يبيع على مشارف في السوق أو مشارف في المدينة، يدخل فيشتري السعر في السوق أزيد 15، فيندم على أنه باع بالرخص حين تلقاه ذلك التاجر. واضح؟ هذا بيع للضرر ولا للغرر ولا للربا؟ لا ربا ولا غرر، بيع ضرر، بيع ضرر. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، قال لا تلقوا الجهل. فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. معنى إذا أتى سيده السوق، إذا أتى صاحب هذه البضاعة التي باع للخارج، إذا دخل السوق بعدما باع فوجد أن السعر ليس كالسعر الذي باع به فهو بالخيار. يعني إيه هو بالخيار؟ له أن يمضي الصفقة، وله أن يرجع فيها وأن يطالب من اشترى منه بالسلعة فيأخذها يستردها منه ويدفع له الثمن مرة أخرى يفسخ العقد. خلي بالك بقى من القاعدة دي، ثبوت الخيار فرع عن صحة العقد. ثبوت الخيار فرع عن صحة العقد. طالما النبي صلى الله عليه وسلم أثبت له الخيار، يعني خيار، يعني هو بالخيار له أن يختار إمضاء العقد وخلاص، يبقى بارك الله فيما أخذ وربنا يباركني في حاجة غدا وأنا مقتضي بذلك. ولا أن يفسخ العقد، يبقى أصلا العقد صحيح ولا لا؟ لو لم يكن صحيحا لكان مفسدا لا يحتاج إلى إيه؟ إلى فسخ. لو لم يكن صحيحا لما ثبت له الخيار. فلذلك قالوا ثبوت الخيار فرع عن صحة العقد. يبقى هذا بيع ضرر منهي عنه لكنه صحيح، صحيح مع الإذن. واضح؟ يبقى بيوع الضرر ما حكمها باطلة؟ ولا صحيحة مطلقة؟ ولا صحيحة مع الإذن؟ صحيحة مع الإذن. النهي هنا عائد على على وصف خارج. ليه؟ لأن هذا بيع كامل الشروط والأركان. النهي لم يصب على ركن من أركان العقد ولا على وصف لازم له، لأن الضرر لا يلزم من كل بيع فيه تلقي للركبان. ممكن يتلقى الجلب ويشتري بسعر السوق فلا يضر البائع، ويدخل البائع المشتري بعد ذلك فيبيع بسعر أيضا إيه؟ ليس فيه غلاء فلا يضر السوق، مش كده؟ فالضرر ليس لازما. وبالتالي نقول هذا نهي عن وصف خارج عن العقد غير لازم له. صورة ثانية من بيوع الضرر، أحمد قدموا لنا ما تحركوش كتير عشان تتوقفش. صورة ثانية من بيوع الضرر بيع الحاضر للباد. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحاضر للباد. الحاضر ساكن الحضر، والباد البدوي الذي يأتي من البادية. يأتي هذا الباد بسرعته من البادية يبيع في السوق، فيمر عليه الرجل صاحب الحضر فيقول له اشتري، أقول أبيع هذه الأشياء، أريد أن أرجع إلى باديتي. يقول كم تبيعها؟ تبيعها ب20. يقول له أنت لو تركتها لي أنا أبيعها لك ب30، 25، ب40، لكن الأمر يحتاج مدة، فاتركها أنا أبيعها لك. الله يبارك لك، جزاك الله خير. في إخوة عايش جوا النهارده، خيرات كثيرة، نعمل يوم الطويل ده كله. تمس الإخوة رفيعة ازاي؟ اللي هياكل مش هياكل هيدفع. طيب تمام. لا كده هسجل لك الأسماء. الغاية، طب شيل الأكل بقى عشان الغاية البدوي أنا مستعجل، فقال له الحاضر اتركها لي أنا أبيعها لك بثمن أكثر وآخذ منك كذا وكذا في المية. لما سئل ابن عباس عن بيع الحاضر للباد قالوا يعني كيف يبيع له؟ قال لا يكن له سمسار، لا يكن له. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحاضر للباد، فسأل ابن عباس عن ذلك فقال لا يكن له سمسار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما نهى، يقول ابن عباس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحاضر للباد وقال دعوا الناس يرزق الله بعضهم ببعض. سيبوا يا عم، هو جاي يبيع برخيص مرتضي، فاتركه يبيع ويرتضي، واترك اهل السوق يستفيدون بالرخص لا تزن عليهم السعر. النهي هنا نهي عن بيع يعود بالضرر على أهل السوق. خلي بالك البيع صحيح والبائع هينتفع والسمسار هينتفع والمشتري هينتفع، لأنه برضه في النهاية هيشتري السمعة ويقتضي ثمنها، لكن الشراء به بأغلى من السعر الذي كان سيشتري لو أن البادي هو الذي باعه. لكن حصل ضرر عام على أهل السوق. خلي بالك الضرر العام على أهل السوق معتبر، وإن لم يحصل ضرر خاص. فلذلك أنا الشرع عن بيع الحاضر بإيه؟ للباد، هذا من بيع الضرر صحيح مع الإذن. وهذه هذه المسألة هي التي أدين الله بها، لأنها العلم الصحيحة في تحليل تسويق الشبكي. تسويق الشبكي في صور كثيرة منه حلال، ليس فيه لا هو فيه لما بيقال أكل ولا نزل الباطل ولا في غرض ولا في، إذا كان المبيع حلال. أنا ما بقولش قاعدة عامة، إذا تسويق الشبكي ما تعرفوش كويس واضح، إذا كان المبيع نفسه حلال ها؟ كيونت وغيرها. فده ده السؤال ده انا بغسله يعني ثلاث مرات بعد يعني على شهادة صغار وبعد غضب على العشاء زي وصف الدكتور حاجة يعني حسيت ان الدنيا كلها بقت تجارة، من علامات الساعة حصول التجارة. فالغاية تسويق الشبكي في صور كثيرة منهم المبيع فيه حلال وليس فيه غرام وليس فيه أكل أموال الناس بالباطل، لأن العملات فيه بالتراضي. إنما العلة الصحيحة في تحريمه في الحالات التي يحرم فيها أنه يعود بالضرر على أهل السوق. لذلك هناك دول جرمته قانونا، في دول التسويق الشبكي فيها مجرم بالقانون، لأنه يعني يسبب تضخم ويتسبب في إيجاد حالة من التعاملات النقدية الوهمية. حقيقة التجارة أصلاً يعني تعطي حجم معين، التجارة هي وهمية في الحقيقة. والأنكى من ذلك في بلادنا أنها تسبب في خروج العملة الصعبة من البلاد، لأن أغلبها بالدولار. واضح؟ وعلى ذلك لو وجد هذا البيع، لو وجدت منه صور تتولاها شركات مصرية وتتعامل فيها بالجنيه والفلوس مش بتطلع بره البلد والسلع مباحة، فلا أجد دليلاً على حكم. ايش؟ لو وجدت شركة مصرية وبتتعامل بالجنيه والمبيع مباح، لأن في أحيانا يكون المبيع محرم، بيصوروا مثلا رحلات سياحية في قرية قرى سياحية وغيرها، فإذا لا تجوز أن السلعة نفسها محرمة. لو كانت السلعة مباحة والشركة مصرية وبالتالي المال لا يخرج بره البلاد والسلعة لها منفعة معتبرة شرعا، والتعامل بالجنيه مش بالدولار، مما التعامل بالدولار يكون في الغالب شركات أجنبية، فالأموال بتخرج خارج البلاد، فهذا ليس فيه ضرر على أهل السوق. كل واحد بيدفع الضرر على نفسه أصاب ضرر في السلعة، فعشان أتكلم عن الضرر العام، بس هي مسألة إنه بيدفع ضرر على نفسه، لا هو ما أصابوش ضرر بالسلعة، هو اشترى السلعة راضيا بها وأراد من شراء السلعة أن يدخل في هذه التجارة، وهذا جائز. الناس تقول لك ده بيعتين في بيعة، فين البيعتين في بيعة؟ ما عشان ما نتفرعش التطبيق يعني خلينا نتفرع. الغاية هناك بيوع ضرر، هناك بيوع ضرر، وبيوع الضرر النهي فيها ليس عائدا على الركن ولا على وصف لازم، وإنما هو وصف خارج عن شيء غير لازم له، وبالتالي هذا بيع صحيح مع الإثم، صحيح مع الإثم. الحالة الأخيرة من البيوع التي يعود النهي فيها على أمر خارج عن العقد غير لازم له، البيوع المنهي عنها تعبديا، كالبيع بعد نداء الجمعة الثاني نهي عنه نهيا تعبديا. ما العلة؟ ما جعلك عن ذكر الله سبحانه وتعالى. فهذا بيع صحيح أيضا مع الألف، بيع صحيح مع الألف. واضح؟ هذه القاعدة في البيوع المنهي عنها تلوم لك شعر المسائل. الآن نستريح نتناول الغداء ونقوم إن شاء الله تعالى بعد. قلت له انا عايز عربيه نوع كذا لونها كذا وشغلها كذا دلوقتي جابوا كذا ولا دي عايزه هيجي في السكه سيبنا استريح اشرح لك السلام عليكم.